قال حدثنا عبد بن حميدين قال حدثنا محمد الفضلي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن الشهيد عن الحسن عن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ويتكوا على سلمة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح بهم صلى بهم. وقال عبد الثوب إذا ورد في السيرة المراد به القطعة من القماش اللف يلف لف ليس مفصلا. الثوب هنا المراد به القطعة نعم الذي لم تفصل.